بالفار يجري جنب الترعة قاصد دكان النجار. كان في قطة بتجري بسرعة عايزة تلحق ديل الفار، والفار يجري جنب الترعة قاصد دكان النجار. والنجار كان عامل دوشة بقدوم يدق المسمار، والنجار كان عامل دوشة بقدوم يدق المسمار، والمسمار من كتر الروشة في دولاب كان محتاج نجار، والمسمار من كتر الروشة في دولاب كان محتاج نجار. لما الفرطة وسط الزحمة قالت القطة اكل لحمة، لما الفرطة وسط الزحمة قالت القطة اكل لحمة. طلعت تجري عند البقرة لقيت البقرة تحت الشجرة، قالت اما انا عندي فكرة اجي ازور